بسم الله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من كتابه الصحيح، وأخرجه الإمام مسلم أيضا في مواضع من صحيحه. قد أورده المصنف رحمه الله في كتابه أصول الإيمان، لأن الإيمان بالجنة والنار من أصول الإيمان ومن أصول أهل السنة. فمن أصول أهل السنة التي ذكرها العلماء في كتب الاعتقاد الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، إشارة وتفسير لقوله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقوله: وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، إشارة إلى قول الله جل وعلا: ومن دونهما جنتان. فهذا تفسير لنوع الجنتين الأول، وتفسير للجنتين الأخريين. وفي الحديث إثبات صفة الكبرياء لله جل وعلا، الكبرياء على ما يليق به، فنحن نثبت هذه الصفة كسائر صفات الله جل وعلا على ما يليق بذاته. والرداء والإزار الذي جاء في الحديث قد رواه الإمام مسلم في تفسيره هذا الحديث، حيث قال مسلم في صحيحه أو أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، زعني واحدا ثم ذبته. ولذلك كان التكبر على خلق الله جل وعلا، كان التكبر على خلق الله جل وعلا من كبائر الذنوب، كان ذلك من فعل الذنوب. والمتكبرون على خلق الله جل وعلا يبعثون يوم القيامة أهون على الله من الضب. قلوا: وما بين القوم حين أن يروا ربهم بارك وتعالى أداء الكبرياء على وجهه، فيه إثبات صفة الوجه على ما يليق بالله جل وعلا، خلافا لمن يؤول هذه الصفة، خلافا لمن يؤول هذه الصفة وأيضا شاعر الماتريدية يؤولون الوجه بالفضل وبعضهم يؤولونه بالرحمة، أما أهل السنة فيثبتون صفة الوجه على ما يليق بالله جل جلاله. وقولهم إلا أن يروا ربهم تبارك وتعالى فيه إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، في إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وهذه المسألة مسألة الرؤيا، مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيره من الفرق، وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيره رحمهم الله على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لقول الله جل وعلا لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أما رؤية الله مناما فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن التحقيق في ذلك أن المرأة لا يدعي رؤية الله مناما، أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين. وفيه حديث أبي ذر عند مسلم هل رأيت ربك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. وفيه حديث عائشة من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج فقد أعظم الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. أما رؤية الله جل وعلا في الآخرة فالنصوص متفقة والإجماع من أهل السنة قائم على رؤيته في الآخرة. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله جل وعلا عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا كما قال أهل العلم كشيخ الإسلام من مفهوم المخالفة. إذا كان الله جل وعلا حجب الرؤية عن الكفار فمن باب أولى أن الرؤية تكون للمؤمنين. ومن ذلك ما أجمع أهل التفسير نقلا عن الصحابة والتابعين في قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اتفق أهل التفسير نقلا عن الصحابة والتابعين أن الزيادة المذكورة هي رؤية الله جل وعلا، الحسنى الجنة والزيادة المذكورة هي رؤية الله يوم القيامة. وكذلك قول الله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هنا المراد به رؤية الله جل وعلا. وقد صحت الأحاديث الصحاح بإثبات الرؤيا، منها ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. باب هنا للصحابة، باب هنا الصحابة، لكن لا يتناول باب للصحابة، لكنه يتناول جميع المؤمنين، السابق واللاحق، البر والفاجر إلى قيام الساعة. والمراد والترجمان في حديث البخاري واسطة، كان انقطع الصوت. لا شيخ، جيد. المراد بالترجمان في حديث البخاري الواسطة. قال شيخنا الشيخ الغنيمان عبد الله بن محمد في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: المقصود هنا أنه ليس بين العبد وربه أحد يبلغه عنه، لا من الملائكة ولا من البشر، بل إن الله تعالى هو الذي يتولى كلام عباده في ذلك بنفسه فيحاسبهم. وهذا الحديث اختصره البخاري رحمه الله، واختصر منه على موضع الشاهد. ولفظ الحديث بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد نبئت عنها. قال: فإن طالت بك الحياة لترين الضعينة. الضعينة إما يطلق على المرأة أو الهودج الذي فيه المرأة، حيث أن المرأة عند العربي كانت إذا خرجت يضعونها على هودج، فتركب في وسط هذا الهودج ليسترها، هؤلاء العرب في الجاهلية. أما الآن فالمرأة لا، الحرية أن تسافر متبرجة متعطرة، تقطع المسافات دون رقيب في الطائرة، فإلى الله المشتكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قال: قلت فيما بين وبين نفسي: فأين دعار طي، أين قطع طرق الذين سعروا البلاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ذات صفة الكلام الله جل وعلا، كلام صفة الكلام عند أهل السنة أن الله جل وعلا يتكلم بصوت. ما المخالفون على ما سيأتي يقولون: بعضهم ينفي الكلام، وبعضهم كالأشاعرة ما تريدية يقولون الكلام، الأشاعرة يقولون الكلام كلام نفسي. والشاهد منه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني واسطة. وفي هذا الحديث وقد ذكر أهل التراجم والسير من الأمر الثالث وقع في عصر عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، كان يخرج المال فلا يجد أحدا يقبله. وقوله ألم أرسل إليك رسولا فيه بيان أن الحجة الرسالية تقوم بالرسل، وأنه لا عذر لمن أعرض عن دعوة الرسل يوم القيامة. قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله ولا حجاب يحجبه، أي ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته ومشاهدته. وهذا ظاهر الدلالة على رؤية المؤمن لربه يوم القيامة وعلى سماع كلامه. وفيه إثبات الحجاب لله جل وعلا، وهذه مهمة. قال الله جل وعلا في سورة الزخرف وما كان لبشر إن الآية إلا من وراء حجاب، والحديث في الآية فيها إثبات أهل البدع ينكرون حجاب الله تعالى. قل فخر الرازي منكرا الحجاب هذا هو عبارة عن جسم متوسط بين جسمين آخرين وهذا محال على الله. وقد وقع بعض شراح البخاري كابن بطال وغيره في تأويل هذا الحديث، وكذا وقع ابن حجر في تأويل هذا الحديث، وإن كان أثبت الرؤية في الجملة. ومن المعلوم أن من شرح البخاري أغلب شراح البخاري كانوا إما أشاعرة أو يميلون إلى مذهب الأشاعرة أو يميلون إلى مذهب الأشاعرة. ويمتنع أن يصف الله جل وعلا نفسه بوصف ويصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بوصف في هذا الحديث وهو الرؤية والكلام، ثم يأتي هؤلاء المبتدعة من المؤولة يقولون هذا وصف ممتنع عن على الله جل وعلا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وإثبات الحجاب والرؤيا ثابت في أحاديث صحاح وآيات قرآنية، فأما ثبوت الحجاب في الآيات القرآنية ففي قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي قوله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. معلوم أن الله جل وعلا أن بصر الله لا ينتهي دون شيء ولا يحول دونه شيء، لأن الله جل وعلا بكل شيء بصير، فلولا الحجاب الذي احتجب به من خلقه لما بقي شيء من مخلوقات الله جل وعلا إلا ذاب واحترق. وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعلا. إذن نصوص إثبات الرؤية والحجاب صحيحة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تولى من 40 وجها في كتابه نقض تأسيس الجهمية وإبطال بدعهم الكلامية، إبطال قولهم في مسألة الحجاب وإنكاره من 40 وجها، فليراجع هناك وهؤلاء المحرفة كما ذكرنا تخبطوا في شرح الحديث أو شرح هذه الأحاديث، تخبطهم في كثير من صفات الله جل وعلا، فأخرجوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى مجازات بعيدة وتأويلات مستكره مستهجنة، تحريفا لكلام الله جل وعلا وتعطيلا له، ظانين أنهم ينزهون الله وأن هذه الأحاديث ظاهرها التجسيم والتشبيه كما هي طريقتهم. قد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الحموية: يقال لهؤلاء: أأنتم أعلم في التعبير بالوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد وقع في ذلك التحريف بعض شراح البخاري كالكرماني، القسطلاني، ابن الملقن وغيرهم ممن شرحوا هذه الأحاديث وقوله صلى الله عليه وسلم: في جنات عدن قيد، لأن جنات عدن هي أعلى الجنان، وفيه دليل على فضل هذه الجنان وعلوها، وفي ذلك إثبات علو الله جل وعلا. إثبات لعلو الله جل وعلا. قال ابن بطال المالكي: لا تعلق بهذا الحديث المجسمة بإثبات المكان، لما ثبت من استحالة الله أن يكون جسما. هذا كلام باطل. أهل السنة لا يصفون الله بالجسمية، ويقتصرون معي على صفات الله، وهذا من التشنيع على أهل السنة. وقد تقدمت الأدلة على استواء الله جل وعلا على خلقه وعلوه على خلقه، وأنه يشار إليه أنه في السماء. الأدلة فيها كفاية، قد ذكر الله جل وعلا استواءه على العرش في 7 مواضع من القرآن الكريم، قضية علو الرب جل وعلا على خلقه قضية من القضايا العظام التي اختلف فيها أهل السنة مع غيرهم. اقتصروا على هذا القدر في هذه الليلة، وذلك لعارض صحي ألم بي، ولم أرد أن أعتذر عن الدرس، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.